عجبي على حلو حسنه توه الأفكار، للناس بيهدي العسل ويرده له مرار. وعجبي عجبي على حلو حسنه توه الأفكار، للناس بيهدي العسل ويرده له مرار. وحلاوته هي السبب في عذابه ليل ونهار. سألت عطار يبيع الصبر للمحتار، قام فتح دفاتره القديمة والتفت قال لي لا ولا حلاوة من غير نار. بلا شوق ولا حلاوة، ولا حلاوة من غير نار. بيقول لي حاسب وجنتي وعطوطه وردتي، بيقول لي حاسب وجنتي وعطوطه وردتي، ويبعد عني وأدوب أدوب والمهجة مش قادرة تدوب، مش قادرة أحكم مهجتي. هو هوايا ومشربي ياخد اهدى على قلبي.